السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ليوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير. استعينوا بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: هل إغلاق المساجد يعد غضبا من الله على المؤمنين؟ أقول وبالله التوفيق: ليس هذا بلازم أبدا، بل قد يبتلى المؤمنون بالمنع من أمور شرعية لعدة أغراض. قد يبتلى المسلمون بأن يمنعوا من ممارسة شعائر دينهم، قد يبتلى المسلمون بأن يصدوا عن المسجد الحرام، قد يبتلى المسلمون بأمراض تمنعهم من فعل الخير، وهم في ذلك مثابون مأجورون إن حسنت نواياهم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جزاكم الله خيرا على هذا الكلام. وياكم شيخنا. يعني انا لا اريد ان اسالك يعني، ولكني والله اريد منك يعني بعض الكلمات. نحن الان يعني سمعنا المؤذن منذ فتره قليله يقول: صلوا في بيوتكم. وانا والله يعني والله اعلم ما في قلبي، اتالم الان يعني كثيرا جدا. يعني ماذا نصنع؟ الله انت مأجور على كل حال. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه للعمرة عام الحديبية، فخرج المشركون صدوهم عن المسجد الحرام. قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فمنع المشركون الرسول وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الوصول إلى الكعبة، مما اضطر معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتحلل من إحرامه وينحر هديه ويذبح هديه على مشارف مكة، حيث أحصر صلى الله عليه وسلم عند الحديبية، والرسول في ذلك مثاب، بل وقد سماه الله فتحا مبينا. وقول العلماء: إن فتحنا لك فتحا مبينا، قال العلماء هو صلح الحديبية، لكن هذه مسألة، ومنعه من الإحصار منعه من عمرته مسألة. فعلى العموم، إذا كنا نتعبد الله بشيء فمنعنا من هذا الشيء لعارض، فأجرنا ثابت إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخرجه البخاري في صحيحه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. إن كانت كلمة أو سافر معلولة، أما الأخرى فلها شواهد. إذا مرض العبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. وبالله التوفيق. فأنت مأجور إن شاء الله. أغلق المسجد، صلي جماعة في أي مكان. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. السلام عليكم. نعم. يسأل يا محمد. نعم. السلام عليكم. بعد شجار بيني وبين زوجتي، طبعا بكلام كانت بتتكلم معايا بعصبية، ووقفت لي على الباب من عدم الخروج، فعشان تكمل العصبية بتاعتها وطبيعتها كده يعني، فاضطرت ان انا اضربها ضرب شديد، والموضوع طلعت مشدة جامدة لمدة نص ساعة. بعد كده حضرتك قلت لها ان ذهبت للمدرسة لتأدية الخدمة العامة تكون طالب. قالت لي ده كفرت يمين. فخرجتني عن شعوري وعصبتني، فقمت قلت لها والله ما في تهديد ونويت الطلاق. وفي مجا المساء تركت البيت، وفي اليوم التالي جت لها دورة شهرية، وفي اليوم الثالث راحت المدرسة بالفعل ووقعت اليمين. فالطلاق يبقى كده وقع ولا لا؟ عند الجمهور لما يقع طلاقك، عند الجمهور بالتوصيف المذكور يقع طلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يسأل بما تنعقد الجماعة؟ تنعقد الجماعة باثنين، إمام ومأموم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وصلى معه ابن مسعود. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله أنا كنت عايز في ضعيف جدا. عايز أسأل. أنا كنت والله فيما مضى يعني بشرب مخدرات، وكنت مسرق وليا، وتبت إلى ربنا يعني. فأنا عايز أعرف يعني إيه الحكم في كده يعني؟ هل توبة تبتي زي ما أنا نصوحة؟ كان يشرب مخدرات وتاب، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، ولا تيأس من رحمة الله، وأكثر من عمل الصالحات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. على ماذا؟ على قول ابن تيمية الطلايب وقع كده ولا ما وقعش؟ حتى على قول ابن تيمية واخر. لكن تقول ناوي، أنت الذي ضيقت على نفسك، تقول أنا خلاص أقسمت وقلت لا، أقسم بالله أن نيتي الطلاق. طلاق واقع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ. الحمد لله. بارك الله في حضرتك. وفيك. الله يبارك فيك. استاذن حضرتك، يعني اللي لا قدر الله اللي بيموت بالفيروس، عفوا، لا قدر الله اللي بيموت بالفيروس دلوقتي وما بيتصلاش عليه وكده، اليس هذا من سوء لا اذا مات بالفيروس وكان هناك ضرر من الصلاه عليه عن قرب، صلى عليه صلاه الغائب، صلى عليه صلاه الغائب. اذا لم يستطع تغسيله صلينا عليه كفاقد للطهورين. الدين يصرف كل شيء الحمد لله. إذا لم نستطع أن نغسله سنيممه، لم نستطع أن نيممه نصلي عليه بدون غسل ولا تيميم، وهذا اسمه فاقد الطهورين. يعني مثلا إذا شخص أجنب أصابته جنابة ولا ماء ولا تراب يصلي فاقد الطهورين، لم نستطع أن نصلي عليه عن قرب صلينا عليه صلاة الغائب عن بعد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا اتصلت على حضرتك يا دكتور قبل كده وقلت لك عايز رقم تليفونك، وديتوني على الهواء. وأنا والله العظيم عايز في مسألة ضرورية. ارسل رسالة قل أخو صاحب المسألة. ما أيضا نحن بشر ولنا أعذار كسائر البشر. ممكن ترسل رسالة قل أخوك صاحب العذر، بس اطلبك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ عايز أسأل، نفقة الزوجة تتحدد على أي شيء؟ يعني تتحدد إزاي؟ يعني هي الزوجة دلوقتي عايز تعرف زوجها ما شاء الله شغال في يعني زوجها ما شاء الله شغال وميسور الحال، يعني مطلقة ولا على ذمتها؟ مطلقة، طلاق باين خلاص، هي دي الثالثة طلقة الثالثة يعني. طيب ليس لها نفقة ولا سكنة، لكن هل هي حاضنة؟ لا مش حاضنة. طيب أولادها كبروا ما شاء الله. أيوة ليست حاضنة. النفقة المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة، فالذي يعطيكيه خذيه وقبليه، المطلقة ثلاثا خاصة. قد كانت فاطمة بنت قيس مطلقة أرسل لها زوجها بآخر ثلاث تطليقات من اليمن، وأرسل وكيله إليها بشعير فسخطته، فقال إنه ليس لك عندنا نفقة ولا سكنة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر كلام الوكيل، مطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة، أما المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة والسكنة المتعة بالمعروف حقا على المتقين. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. من سمحت يا شيخ، أنا كنت متجوزة، كنت مطلقة واتجوزت واحد، وبعدين الواحد ده طلع على طول دايما أيمن الطلاق وطلع بيشرب مخدرات. بس عذرا عذرا بس أتمم السؤال الأول، المطلقة ثلاثة لا نفقة لها ولا سكنة، لكن إن متاعها الزوج فهو حسن، إن متاعها الزوج بشيء فهو حسن لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. أنا النفقة والسكنة يعني ده جزء أول طلقت منه. نعم يعني ده جزء أول، الزوج الأول طلقت منه وجوزت واحد تاني. ده واحدة ثانية لها سؤال آخر. ما سؤالك؟ أنا ايوه سؤال، انا كنت متجوزه من شخص واتطلقت منه واتجوزت شخص تاني. طيب تمام، بس الشخص التاني ده اللي هو مش ابو ولادي ولا بناتي طلع انسان مش كويس، يعني ما ينفعش ان انا اعيش وبناتي معاه، يعني بص البنات بتصطف. المهم ما تغلطيش في الناس وهم غائبين. حاضر. المهم كلمي فيه. المهم حبيت ان انا اخلص منه، ان انا اتطلق مش عايز يطلقني، يعني انفصل لان ما ينفعش. فالمهم فقبلت وراه عملت معه حيلة، طب نتطلق علشان خاطر هو كان كل شوية يحلف طلقات، يعني انا مطلقة بس على الورق مش قادر اخد ورقي، فعملت معاه حيلة او خدعة وطول اللي هتطلق عشان يعني مصلحة، وبعدين نرجع انه بقال مع بعض. فبعد ما طلقت قلت لا كل واحد في حاله، ما طلقت رسمي لان هو كان اي من طلقته على طول كله طلاق طلاق طلاق. يعني انت الان احتلت على زوجك حتى طلقت؟ لا، هو كان حالف 100,000 يعني طلاق قبل كده. كان مطلقك كانت طالق؟ كتير طالق، يبقى المعيشة معه حرام من مدة. بس لازم ما فيش ورق. طيب خلاص اللي انت احتلتيبه لانك تثبتين حقا. انت ما اخذت حقا ليس لك، انما انت مطلقة شفهيا عدة مرات، واحتلتك ان يطلقك رسميا، لا شيء في ذلك، بل هو وصول الى الحق وإيصال الحق إلى أصحابه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو عليكم شيخنا؟ نعم عليكم السلام. شيخنا جزاك الله خيرا، احنا وقفنا على حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث لا يورد من عمر العرمة صح. هل هناك عدوى ولا مفيش عدوى؟ لأن الموضوع يعني هل هناك عدوى وهناك حديث لا عدوى؟ المعنى لا عدوى مؤثرة بذاتها إلا أن يشاء الله. لا عدوى تؤثر بذاتها إلا إذا شاء الله، فمهما كان حولك من مرضى لن يؤثر مرضهم فيك إلا بإذن الله، ولكن من باب الأخذ بالأسباب لا ندخل الممرض على المصح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا عدوى، فجاء رجل يقول أفرأيت الإبل تكون أمثال الظباء، فأتيها الجمل الأزرب فيجربها، قال فمن أعدى الأول؟ لا عدوى مؤثرة بذاتها إلا إن يشاء الله، كما نقول مثلا في السحر، السحر موجود ولكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم شيخ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. احنا من اليمن يا شيخ مصطفى، بس حتى انا بقول لك اني احبك في الله. حبك الله الذي احببتنا فيه، وجزاكم الله عنا كل خير. ونسألك الدعاء لنا يا شيخ. الله يوفقنا واياكم ويبارك فيكم جميعا، اهل الاسلام جميعا، ويجعل لنا ولكم فرجا ومخرجا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. نعم. شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل. الله يكرمك يا سيدنا، يفضلك الله ويسرك الدعاء. الله يوفقنا وياك، تفضل. امين يا رب. بالنسبه لسيدنا في الصلاه السريه ورا الامام خلف الامام، يعني الإمام غالبا بيسرع بسبب الحشرة يجيب الفتحة، فا باركع أركع معاه ولا كمل الفتحة مع العلم إنه إذا كان بإمكانك أن تكمل الفاتحة وتركع معه أكملتها وركعت معه، وإذا كنت ستتخلف عنه بركن فالأولى متابعته وقراءته لك قراءة، والله أعلم. طب سيدنا سلطان يعني الإمام راكع وأنا متأخر، جبت قبل ما جبت قلت الحرام وأركع فكان هو قام، خلاص لا تحسب لك ركعة بهذا التوصيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا أسألك بالله عليك الدعاء في الأزمة اللي احنا فيها دي. الله يكشف عنا وعنك وعن المسلمين والمسلمات كل ضر. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. يا شيخنا لو أنا في الصلاة واحد دخل وقال يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شفت بإيده، واحد دخل قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلي في سر أو لا؟ والسؤال الثاني لو أنا أصلي في الصلاة أحمد وأنا في الصلاة نفسه مع نفسي ولا أقولها بصوت؟ تسأل عن أمرين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره ذاكر وهي في صلاتها هل تصلي عليه أم لا، وجهان للعلماء. إذا عطست وهي تصلي هل تقول الحمد لله؟ نعم تقول، ورد في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقر من قال ذلك، وإن كانت الروايات اختلفت بعض الاختلافات. طيب يا شيخنا معلش ابني عايز يسألك سؤال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. بعد اذنك عايز استاذنك في سؤال بالنسبة لي، انا مثلا في طريقي يعني بعد على الطرق رايح جاي رايح جاي، فمن شدة ان انا من كتر ان انا بقعد على السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للاموات، فبخيال لي اوقات ان انا اكون معد عليها وان مع ان هي مفيش طرق، فهل في طريق يعني مثلا ممكن في اليوم عدد حوالي 10-15 مرة ويزيد؟ يعني انت شق عليك ان تقول السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين مرة على المقابر، والكلام التسليم ليس بواجب على المقابر لكنه الافضل وانت مسافر، يعني نعم من الله انك توفق للسلام على الاموات 10 مرات في اليوم. يعني انت شوف انت كم تلغو مع اصحابك، اجلس وانت تلغو مع اصحابك عد كلمات اللغو التي تلغوها مع اصحابك، فلا تبخل عن نفسك بإلقاء السلام على إخوانك الميتين. السلام عليكم. لو... عليكم السلام. نعم. بالنسبة لو أنا يعني لو في الشيخ مصطفى مثلا قلت لي روح هات للطلب ده، في أنت الطلب ده بتجيبه حوالي مثلا بعشرة جنيه، أنا رحت لقيت اللي أنا بشتري منه معرفة فما يدوليش بعشرة، الدولة 8 جنيه، أنا اشترك يعني هاتف تنفر علي تاخد مني 2 جنيه. نعم. أنت وكيل عني، أنت وكيل عني، قلت لك اشتري لي هذا القلم، قلم يباع 10 لكن أنت جبته 8، تقول لي تخبرني، أنا لو رجل كريم أقول لك الله يسامحك في 2 جنيه، لكن تسرقني لا، لأنك وكيل والوكيل يفترض أن يكون أمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة في سؤال واحد بس لو سمحت. اسأل. بالنسبة للوضع صلاة الجماعة واجبة النهاردة ولا غير واجبة؟ والله اذهب للمسجد مغلق خلاص سقط عنك العذر، أو عفوا لك عذر، وجدت جماعة مقامة في الشارع صلي في الشارع جماعة، ما وجدت صلي جماعة في البيت، ديننا يسر، ديننا يسر، ونحمل كل من أصدر قرارا بهذا المسؤولية أمام الله، لأننا لا نعرف، لا نعرف حقائق الأمور ولا كيف تدور، فكل من أصدر قرارا بغلق المسجد سيسأل عنه بين يدي الله رئيسا وزيرا ملكا أيا كان، أصدر قرارا بإغلاق المساجد سيسأل لماذا أصدرت هذا القرار، فليعد لذلك جوابا، فإن الله قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها فكل من أصدر قرارا بمنع المساجد من الصلاة فيها مسؤول، فينظر حجته، هل حجة بنيت على أساس رصين أم أنها أراجيف واتبعها، يؤدي لذلك جوابا. السلام عليكم. نعم فضلت الشيخ. نعم تفضل. عندي سؤال لو سمحت لي. تفضل. حكم استخدام المخلفات الأدمية اللي هي البودريت، فضلات اللي هي محطات الأكسدة والحاجات دي، عملها في عملها في ماذا؟ في حكم استخدامها في زراعة الخضروات اللي بتغذى عليها الإنسان والحيوان. حكم استخدام المخلفات البشرية ومياه المجاري في سقيا الزروع جائز مع الكراهة، لأنها تستحيل، هذا تحول من حالة إلى حالة، فجائز مع الكراهة. السلام عليكم. يجوز استخدامها. نعم يجوز استخدامها مع الكراهة. مع الكراهة. نعم يعني لو في حاجة تانية يبقى أولى منها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عم الشيخ اتفضل. حضرتك انا كنت نادر واوقيته الحمد لله. طيب كنت عايز اسال على النذر ده، اللي انا درته ده حرام او حلال؟ ماذا قلت؟ انا ندرت قلت له يا ربي لو وقيت عليا، يعني انا قلت يا رب نفسي حاجه، مثلا نفسي حاجه دي تتقضي، تمام؟ ايه. فالحاجه دي ربنا عملها لي. طيب. فكنت نادر ان انا اصلي 100 ركعه. طيب. فانا صليت ال 100 ركعه على يومين، كل يوم صليت فيه 50 ركعه. ماشي. طيب. سؤال. يعني مثلا ايه الصبح 10؟ فهمنا. فهمنا ما السؤال. يعني كده في حرمانيه على ماذا؟ ان يصلي لله 100 ركعه ان قضى الله له امرا، فقضي فصلي 100 ركعه متفرقه، لا باس. يعني كويس. السلام عليكم. كويس. طيب. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياك. هقول حاجه بالله عليكم سؤال، ماشي؟ ها. بإذن الله ربنا هيزيح الغمة دي، شفت رؤية ان تكبيرات العيد جت في مصر. ماشي. انت نبية ولا ملكة؟ ملكة. لا بإذن الله. ما انت بشر يعني متفائلة ان شاء الله. عفوا. قد تصيبي وقد تخطي، قد تكون الرؤية من الله وقد تكون حلم من الشيطان. اه. فالمقام مش مفتوح لكل واحدة تشوف رؤية تتكلم، ده فتاوى، هنا فتاوى. ما السؤال؟ قلت ان شاء الله ربنا هيزيح الغمة. الله كريم. مع قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا. السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما السؤال؟ حضرتك والدي عليه رحمة الله كان كتب أراضي لإخواتي، تمام؟ وأنا من ضمن الناس اللي اتظلمت. دلوقتي أنا يوميا بأجر الفاتحة لوالدي عليه رحمة الله، لكن في من جوايا حاجة كده يعني كره ان انا اديله الفاتحه، فمش عارف ده هل انا اقدر على كده ولا لا. اذا كان ابوك حي تسمعني؟ سمعك. اذا كان ابوك حي ووجدت واحد ماسك كرباك ومعري جسد والدك ويضرب فيه، اتركه ولا تقول ولا تدافع عنه؟ دافع عنه طبعا. طيب ابوك اذا كان ظالم ظلمك وانت تدعو عليه، او عفوا لا بدعو له، انا يوميا بدعو له بالفتحة اقرأ له يوميا. انت في النفس انت غير مؤاخذ عليه، انت تدعو له لكن زعلان منه، صح كده؟ اغفر له، اغفر له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالان حضرتك يا شيخ. نعم نعم. وتركتكم الحاجة البيضاء، ويجوز ان اصلي سنة الوضوء بنية سنة الواجبة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قيل في المحجة البيضاء أقوال، قيل أنها الفطرة السليمة الواضحة التي لم تتلوث وثمة أقوال أخرى. أما هل يجوز أن أجعل سنة السنة الراتبة هي سنة الوضوء؟ نعم يجوز، لأن النبي ما أمر بركعتين للوضوء استقلالا، إنما قال لبلال: يا بلال أخبرني عن أرجع عمل عملته فإني استمعت نقفا عليك بإليه في الجنة. قال: ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. يدخل في ذلك السنن الراتبة، يدخل في ذلك النوافل المطلقة، يدخل في ذلك تحية المسجد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ، لو سمعت، هل يجوز إقامة جمعة في المنزل؟ هل يجوز أن نقيم الجمعة في المنزل؟ أيوة نعم. عددكم كم واحد؟ العدد تقريبا 10 فما في الأوضاع العادية. نعم. لا يجوز في الأوضاع العادية المطمئنة لا يجوز. نعم. لا يجوز أن نقيم جمعة البيوت، إن نلعب المسلمين نازلة ومنع صلاة الجمعة فلا يقوم تجوزها في المجموعات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. ألو. نعم. كنا عايزة كنت أنا حضرتك طيب مبدئيا يعني. نعم. كنت أنا حضرتك طيب. وأنت طيب الله يحفظك. كنت أهلي بخصوص الورد. نعم. السؤال بخصوص الورث. سؤال بخصوص الورث. ما هو المطالبة بيه؟ هل في حد ان انت لو طلبت بيه في نفس اليوم او ثاني يوم او ثالث يوم او عشر اليوم، يعني في حرمانية والتأخير بتاعه؟ الاخت تسأل، ابوها مات في يوم الوفاة او يوم هل تأثى ميرا؟ تأثى، لكن يعني ما أحمل، يعني أنت لك حق في الميراث. أبوك مات بالأمس، أبي الناس حتى يستريحوا، أبي لأمك حتى تستريح، من إخوانك حتى يستريحوا من المصيبة. أما أن تأتي ثاني يوم تقول أريد ميراثي، تجمعي عليهم بين المصيبة مصيبة أخرى بسرعة عاجلة، لأن ممكن ورث وطلبتك بالورث تخرجهم من البيوت. فارحمي، من لا يرحم لا يرحم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في الأذان هنقول صلى الله عليكم امتى؟ وهنقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا لا؟ قل حي على الصلاة حي على الفلاح، وممكن تقال صلوا في رحلكم بعد الأذان تماما، وممكن تقال مكان حي على الصلاة قولا للعلماء. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بالنسبة للحديث ده مرتكم بالصدقات، صح ولا ضعيف؟ ضعيف. طيب سيدنا سؤال ثاني، بالنسبة لبعض سوائل التكاتف بيعدي على الجماعات قاعدة، بعض الناس قاعدة، فبيقول صلى على النبي من غير ما يقول السلام، قول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيسيبنا ويمشي ما يقولش السلام، وقول صلى على النبي، فهل دي جائز ولا الأفضل يلقي السلام؟ الأفضل السلام، لكن ليس بآثم، هو ليس بآثم، لكن الأفضل له أن يلقي السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لحضرتك دلوقتي أنا معايا آية الكرسي في السلام في الأمريكية في المنتفى الزحالة. الحمد لله. بقول لحضرتك أنا دلوقتي معايا آية الكرسي حطها في المحفظة، فدخلت بها الحمام عادي ولا إيه؟ آية الكرسي المكتوبة فرقة وورقة في المحفظة. لا من التلاوث لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. فضلي. أتوقع أنك تسألني فضلت الشيخ. فضلي. السؤال الأول كنت عايز أسأل حضرتك عن فضل شهر شعبان. فضل شهر شعبان النبي يكثر من الصيام فيه، أما الأحاديث الوردة ليلة النصف لا تصح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خيرا. وياك. كنت بس حضرتك كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة يعني. ودلوقتي في قلوبنا سهل عشوائي يعني أحد الناس وإحنا خايفين من الزيادة في الزيادة اللي إحنا فيها، فأنا عايزة كلمة لحضرتك تثبت قلوبنا فيها يعني. الذي يثبت القلوب هو الله، ثم كلامه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاطمئني وأكثري من ذكر الله، واعلمي أنك لن تصابين بالمرض إلا إذا قدر الله عليك ذلك. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. عليك أن تدركي قول الله تعالى ومعناه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لو كان مكتوبا لك أن تمرضي بالكورونا ستمرضي مهما بذلت من الاحترازات. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فاعلمي أيتها الأخت، ولنعلم جميعا، أن ربنا إليه المنتهى، وأنه هو الذي يأمر وينهى، وأنه هو الذي يصيب ويصرف الداء. قال تعالى: استرسك الله بضر فكاشف له إنه لك بخير فهو على كل شيء قدير. فاطمئني يا قبل لا تكوني هلوعة، فإن الله قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالحمد لله لا تصابين بالهلع، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نحن مسلمون غيرنا كفار، نحن مسلمون نعرف أن الأرض كلها لله، فهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، غيرنا لا يفهم ذلك. فعليك بالطمأنينة والهدوء، ولن تصابين إلا بالمقدر لك، ومهما بلغت في الاحترازات ومقدر عليك شيء ستصابين به، الأمر كله لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. تفضل. سؤالين يا شيخ بعد إذنك. تفضلي. اتفضل. تفضلك الله شيخ. التاريخ الثابت عن ليلة الإسراء والمعراج، التاريخ الثابت لم يثبت في ليلة الإسراء والمعراج في تعيين الليلة خبر، لم يثبت في تأريخ متى كان الإسراء والمعراج، إلا أنه كان بمكة يقينا لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم. طب صارت انا شيخ احنا في الجرفك يعني، فبنجيب برطمان، البرطمان دي سعره مثلا 6 جنيه، فبنجيب المحل في قفص جمالي، القفص ده وزنه 3 كيلو، فبينزل له فارغ من العبور نفسه 3 كيلو، بيجي لنا على الصف يعني وزنه صافي، فبنيجي نسلمه للزبون التاجر البسيط، بنيجي نسلمه للتاجر اللي بياخد مننا احنا، طب انه جيب صندوق، الصندوق ده بنشتريه بجنيه ونص او بجنيه، وزنه كيلو، بنفضي فيه ونوزنه بالصندوق الوزن كله ده، فاصبح احنا نكسب يعني كيلو في بطننا احنا. لا، المهم تبين للمشتري خلاص قصة شرائك انتهت، انا الان سأبيع الصندوق هذا سواء كان بلاستيك أو كان خوص أو أي صندوق. كل كله سيدنا الإشكالات ديله كله سيدنا. افهم كلامي يا حبيبي. أنا رجل بائع. أنا رجل بائع. عندي صندوق بلاستيك. ما في برتقال. هقول للمشتري مني هذا صندوق بلاستيك به 20 كيلو برتقال. وأنا صادق. البيع بهذه الطريقة حلال. لكن تبين ما له دخل أنت كيف اشتريت. أنا الآن أبيع لك أناقشك وأحاورك. هذا صندوق بلاستيك وزنه كيلو فيه 20 كيلو فمجموع الوزن 21 كيلو قيمته 100 جنيه. أعجبك اشتريته ما أعجبك لا تشتري. النصح وبين بورك ما في بيعهما وإن كذب وكتم محق بركة بيعهما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يحفظك فيك من الشيخ. وفيك يا أختي. حسب دلوقتي أنا عندي سؤال. نعم. أنت سألت كذا مرة. نعم. عفوا أعيد السؤال. زميل. بقول لحضرتك أنا في صلوات ما صليتش من زمان. صلوات لم تصليها من قبله. فكذا رأيي كذا شيخ في قضاء إني أزيد كل السؤال أنا أصلي في اللي فيه الشيخ قال لي يا أختي أكثر أهل العلم أكثر العلماء المالكية والأحناف والشافعية ورأي من آراء الحنابلة يقولون لزاما أن تقضي الصلوات الفوائد. بعض الحنابلة الذين يقولون بكفر تارك الصلاة يقولون لا تقضى، لكن أكثر العلماء على أنك تقضين الفوائت المتروكة عمدا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يبارك في حضرتك. بقول لحضرتك الفواسق الخمس اللي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم منهم الغراب. أي غراب لو نفعلك؟ الغراب في رواية الغراب الأبقى لكن عموما الغراب رواية مطلقة. الغراب الأسود اللي عادي المنتشر حوالينا بفترة. لا الغربان معروفة لدى الجميع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زي فضلت الشيخ. الحمد لله. قال يا دكتور الطرف بالبيت. نعم. نعم. نعم. الجمعة تعيدوها الأربع ركعات. لا عيدي. صلاة الجمعة في البيت. صلاة الجمعة في البيت. إذا صليتيها منفردة صليت ظهر أربع ركعات. السلام عليكم. السلام عليكم. كلم الشيخ. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في الشيخ فيك. أنا أخوك من السعودية فهد القرني. مرحبا. ولا في أخ أتصل قبل شوية يقول أنا كنت زعلان مع أبوي وكنت ومع أني أدعي له وأقرأ على روحه سورة الفاتحة. وهذا يا شيخ بدأ لا يجوز قراءة الفاتحة على الميت. أحسنت. أنا ما ركزت على هذا. مقراءة الفاتحة ووهب ثوابها للميت فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكني كنت مشغول في الإجابة كنت أخشى أن يدعو على والده لأنه ظلمه. أشكرك على هذا التنويه. فقراءة القرآن ووهب ثوابه للميت وإن اختلف فيه بعض أهل العلم ومنهم من يجوزه لكن أجنح إلى رأي غير المجوزين له. العلماء الذين قالوا بعدم وصول ثواب قراءة القرآن الميت اختاروا رأيهم قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى ولعدم فعل النبي ذلك، فلم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة ووهب ثوابها الميت. أشكرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت في قناة على اليوتيوب. نعم. أختار في قناة على اليوتيوب. عفوا السؤال سؤالك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا عم الشيخ. نعم. لو سمحت بص انا يا عم الشيخ في مشاكل بيني وبين جوزي وكنت راح اقدم فيه يعني وراح بعت لي 500 جنيه وقال لي ما تقدمش في شيء فرحت انا اخذت 500 جنيه وقدمت فبضربني بها هل حرام الفلوس دي؟ عفوا ماذا قال لك عند اعطائك 500 جنيه ماذا قال؟ انا ما قدمش فيه يعني في المحكمة يعني اعطاك 500 جنيه وقال لا ترفعيني للقضاء فأنت أخذتيها وطعتيها قد رد لها 500 جنيه واستري في الشكوى مش حرام عليه لو أخذتيه ما إذا كان معطيك 500 جنيه للاحتيال حتى تسقط الدعوة القضائية فردي له 500 جنيه واستمري في شكواك ماشي السلام عليكم السلام عليكم نعم عليكم السلام ورحمة الله تفضل ما السؤال ما سؤالك حكم الصوم نعم نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم كيف حالك يا شيخنا الحمد لله بارك الله فيك ربنا يبارك في علمك وعمرك ويحفظك ولك واستمعين واستمعت بمثل بما تنصح أئمة المساجد في مثل هذه الظروف؟ أئمة المساجد ليسوا بالمخيرين الآن هم مجبرون من قبل الوزارة هم مجبرون من قبل الوزارة ليسوا بالمخيرين أما نحن فإذا وجدنا للجماعة سبيلا سنسلك سبيل صلاة الجماعة إن شاء الله أما أئمة المساجد في حكم المجبر إن نحن جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا فيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأعاود تذكير كل من أصدر قرارا بمنع الصلاة في المساجد سيسأل يوم القيامة هل هو اتبع الأراجيف أم اتبع مسلمات معلومة لدى أهل الاختصاص والثقة والأمانة ذلك لأن الله قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها كما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم فتثبتوا يا أهل الإسلام تثبتوا يا من تصدرون القرارات قبل أن تصدروها ولا أقف ما ليس لي به علم ولكن أنصح أي مسؤول يصدر قرارا خاصة فيما يتعلق بعبادات المسلمين أن يتثبت تمام التثبت قبل إصداره للقرار السلام عليكم عليكم السلام نعم عليكم عليكم السلام ورحمة الله بقولت ماشي نعم أنا قسم المعطيان المسكوت إذنهي فشططها يعني تستخوي وشططها لما ولدها بيت لك أهوية وكنت زخدي أحمد مع عرض الشتاء يعني أمك أوصتك أن تشطفيها وتنظفيها قبل أن ترسليها إلى بيت أخيك قبل ما تنقلها تغسل في بيت أخيك عجزت أنت عن ذلك إذا عجزت عن ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتصدقي عنها واستغفري لها السلام عليكم أيوة يا شيخ نعم ما عرفت في سؤال ثاني ما السؤال واحدة أعرفها جت غلطت مع جوزها في رمضان في النهار في النهار مطوعة أو مجبرة نعم يعني كانت مطوعة له أو أجبرها بالقوة لا أجبرها أجبرها بالقوة قهرا إذا كان أجبرها بالقوة على الجماع في نهار رمضان هي لا شيء عليها أما هو فعليه صيام شهرين متتابعين. إن عجز طيب لو هو ما صامش إن عجز أطعم 60 مسكينا. هي إن كانت مطوعة فعليها مثل الذي عليه، إن كانت مكرهة مجبرة لا إثم عليها، والله أعلم. السلام عليكم. عبد الله الله يبارك. نعم. سمعت الشيخ. نعم. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا مستريح وعندنا دلوقتي حاجات في المصحف. تفتح المصحف لا في شيخ. هذا من التخاريف التي انتشرت هذه الأيام، وليس هذه الأيام فحسب، بل منذ عشرات السنين يخرفون ويقولون افتح المصحف ستجد شعرة في المصحف في علامة خير. كل هذا تخاريف، كل هذه تخاريف تثار في أوقات الأزمات، وكان يقولون حتى أيام حرب 67 مع اليهود، فيقولون الرسول جاء لواحد وقال له افتح المصحف ستجد، كله تخاريف. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أيها الشيخ، السجود لسيدنا آدم، ليه ربنا أمر سجود لسيدنا آدم وسجود لله وحده؟ ليه ربنا أمر؟ يا ولدي، الله لا يسأل عما يفعل، الله لا يسأل عما يفعل، ولم يكن سجود آدم سجود عبادة، إنما سجود تحية، وسجود التحية كان سائغا في الأمم من قبلنا. قال تعالى في شأن الصديق يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سجود تحية. ثم ليس لك أن تعترض على كلام الله. ليه ربنا أمر؟ ما لك أنت؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكما أسلفت، فسجود التحية كان في الأمم من أيضا، ونسخ في شريعتنا. وفي الحديث تقول أمير أن يسجد لأحد، لا أرد المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقي عليها. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. لا سمحت أنا أحسن. ما سؤالك؟ شيخ؟ لا ما سؤالك؟ طب طلبت مني حاجة إن أنا أشتريها ليهم، فعرضت عليهم إن طبعا أنا فيها، فعرضت عليهم السعر أعلى، تمام؟ ناس طلبوا منك أشياء تشتريها لهم. تمام. وبعد؟ بعدين حطيتهم عن حطيت على الربح بتاعي. آه. عشان أنت خان الأمانة. نعم؟ أنت خائن للأمانة لأنك وكيل. أنا قلت لك اشتري لي كوبا، وكلتك تشتري لي كوبا، فاشتريت أنت الكوب ب10 ووضعت نسبة ربح لك أنت، وجئت تقول لي الكوب غشاش، لكن لابد أن تخبرني وتقول أنا اشتريته ب10 وعمولتي 5، حينئذ أرفض أو أمضي. أنت وكيل، والوكيل يجب أن يكون أمينا، في فارق بين الوكيل وفارق بين البائع. ما صفتك؟ أنت وكيل، يجب أن يكون الوكيل أمينا، ومن حقك أن تطلب، تقول أنا أشتري لك ولي أجر الوكالة أو لي أجر الشراء والتعب لإحضار السلعة 10-20 كما تشاء، لكن بين بين ولا تكن غشاشا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله، تفضل. والله بسأل حضرتك، هل يجوز ان احنا نطلق مسافة في صلاة الجماعة لو وجدنا اليها سبيل بين المصلين؟ هل يجوز ان نترك مسافة بين كل مصلي ومصلي دفع للضرر دفع للمرض؟ بإذن الله في الأحوال العادية لا يجوز، في الأحوال المعتادة لا يجوز. حديث: كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه، لكن الضرورات لها أحكامها، قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سلم حضرتك عندي سؤال. سلي السؤال الأول كيف نسمع بالحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت يا أختي. كيف نسمع بين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن لكم فيه الصالحون صلى الله عليه وسلم لكثرة الخصال والحديث أما تنصرون بضعفائكم. تسأل كيف نجمع بين حديث أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وبين حديث وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الجمع واضح من قوله إذا كثر الخبث. هي معادلات معادلات. ننصر بضعفائنا لكن إذا ازداد الخبث وازداد الشر عم البلاء. السلام عليكم. نعم. لو في جنازة وأنا مثلا عندي طفل صغير ينفع أصلي في البيت ولا لازم أحضرها في المسجد؟ جنازة طفل صلي عليه في البيت قبل أن يخرج أو ماذا؟ لا يا شيخ لو في جنازة في المسجد. إيه. ينفع أصلي في شقتي عشان أنا متأخر فلازم. يعني أصلي صلاة غائب ولا إيه بالضبط؟ مش فاهم. يعني أنت في بيتك وتريدين الائتمام بإمام المسجد وصلي على الجنازة لا يجوز إلا إذا كان هذا المكان قد اتخذته مصلا. يعني هل يجوز لرجل في بيته أن يتابع إمام المسجد أو المرأة في بيتها تتابع إمام المسجد تركع بركوعه وتكبر بتكبيرة المسجد؟ لا يجوز إلا إذا كان هذا المكان قد اتخذ مصلا تابعا للمسجد أما إذا لم يتخذ مصلا فلا يجوز للناس في بيوتهم أن يأتموا بإمام المسجد وهم في بيوتهم. عليكم. عليكم السلام. نعم. شكرا معي. نعم. شير أنا في أيام كتير مصطرش. مش ما رأيت أحسب لأن أيام كتير جدا. يعني فأقدر أصومهم ولا؟ نعم. ترك أياما لم يصمها. عليه إعادتها. لا يستطيع تعيينها بالضبط. يتقي الله ما استطاع ويقدر لها قدرها. زد من حياتك بعض الشيء احتياطا لدينك والله أعلم. السلام عليكم. بركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا دكتور صلاح عبد الله الزوق والأولاد جماعة في المنزل. نعم نعم. الزوق والأولاد ونصلي في المسجد بتاعي أكون صاحب المسجد. الزوق والأولاد. أنا الزوق والزوجة الأولاد كل جماعة فيهم في مسجد. في المسجد؟ المنزل. في المنزل. في المنزل. الرجل حيل بينه وبين صلاة الجماعة بإغلاق المسجد فيجمع زوجته وأولاده ويصلي في البيت مأجورون إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فأنت مأجور إن شاء الله وأهل بيتك. السلام عليكم. عليكم السلام الله. تفضل شيخنا الجليل. تفضل بارك الله فيك. والله يا شيخ أنا عندي مشكلة مش مشكلة يعني مشكلة ميراث أو حاجة صغيرة كده عاد أخذ رأي ساعتك فيه. ارفع صوتك. انا عندي مشكله بالنسبة لمراتي في ميراث، عايز اخذ رأي سعادتك فيها. طيب اما تاخذ رقم الهاتف وتتواصل معي او تطرح سؤالك بسرعة. طيب انا اشتريت بيت بتاع حماية من سنة 85 من سنة 2004. طيب اديت كل الورثة الحقوق بتاعتهم، وانا كان مراتي ما خدتش الحق بتاعها، يعني كان معايا الفلوس بتاعتها كانت موجودة معايا، عايز اديهم لها دلوقتي. اديهم لها الرجل اشترى منزل حماه، وهذا المنزل ملك او ملك مجموعه الورثه منهم زوجته، اعطى للورثه حقوقهم ولم تاخذ زوجته حقها الى الان. الان الفلوس موجوده معايا يا حبيبي اصبر. هل زوجتك وقعت لك عقد بيع ام لا؟ نعم. مضت لك؟ وقعت. وقعت انها باعت لك وانت مدين لها ولا ايه بالضبط؟ لا بالضبط وقعت. لابد من السماع لها لانها صاحبة ارث، فننظر ولماذا عطلتها 20 سنة لم تعطيها اجرها؟ لابد من النظر في القضية بعد سماع الاطراف. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكل العاملين فيها. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والمحافظة على الصلاة في جماعة قدر الاستطاعة وقدر الجهد، مستعينين بالله سبحانه، سائلين الله يكشف عنهم كل كرب وأن يصرف عنهم كل مكروه وكل سوء. وصلى الله على محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.